بدأ على اليوتيوب. التسجيل بدأ شيخنا. على اليوتيوب. شيخ البث على اليوتيوب بدأ. نعم شيخنا، البث على اليوتيوب بدأ. الآن أتأكد من الصوت. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا درسنا الثالث من قراءة كتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة رحمة الله عليه. وقد تطرقنا في ما مضى إلى إثبات النفس لله وإثبات شيء من صفاته، ونظرنا في منهج المؤلف كيف أنه بدأ بمقدمة يسيرة مع بعض الأحاديث في إثبات عدد من صفات الله سبحانه وتعالى، ثم انتقل إلى مسألة علمية يذكر فيها الرد على أهل التجهم الذين ينكرون صفات الله سبحانه وتعالى، ويزعمون أن مذهب أهل السنة هو التشبيه، أن اعتقاد هذه الصفات لله سبحانه وتعالى يقولون هو تشبيه. فصار رد عليهم بأكثر من رد، ولا نزال الآن نقرأ في شيء من ردوده رحمة الله عليه. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمؤمنين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمعطلة من الجهمية تنكر كل صفة لله جل وعلا وصف بها نفسه في محكم تنزيله أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لجهلهم بالعلم. وقال عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فعلم الله عز وجل أن من لا يسمع ولا يعقل كالأنعام بل هم أضل سبيلا، فمعبود الجهمية عليهم لعائن الله كالأنعام التي لا تسمع ولا تبصر، والله قد ثبت لنفسه أنه يسمع ويرى. والمعطلة من الجهمية تنكر كل صفة لله وصف بها نفسه في محكم تنزيله أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لجهلهم بالعلم، وذلك أنهم وجدوا في القرآن أن الله قد أوقع أسماء من أسماء صفاته على بعض خلقه، فتوهموا لجهلهم بالعلم أن من وصف الله بتلك الصفة التي وصف الله بها نفسه قد شبهه بخلقه. فاسمعوا يا ذوي الحجى ما أبين من جهل هؤلاء المعطلة. أقول: وجدت الله وصف نفسه في غير موضع من كتابه. ما أبين من جهل هؤلاء. نعم، أحسن الله إليكم. فاسمعوا يا ذوي الحجى ما أبين من جهل هؤلاء المعطلة. أقول: وجدت الله وصف نفسه في غير موضع من كتابه فأعلم عباده المؤمنين أنه سميع بصير، فقال: وهو السميع البصير. وذكر عز وجل الإنسان فقال: فجعلناه سميعا بصيرا. وعلمنا جل وعلا أنه يرى فقال: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقال لموسى وهارون عليهما السلام: إنني معكما أسمع وأرى. فعلم عز وجل أنه يرى أعمال بني آدم وأن رسوله وهو بشر يرى أعمالهم أيضا، وقال: أولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء. وبنو آدم يرون أيضا الطير مسخرات في جو السماء. وقال عز وجل: واصنع الفلك بأعيننا، وقال: تجري بأعيننا، وقال: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. الآية فثبت طبعا رجل. ألم يروا إلى الطير مسخرات. أعيدها شيخنا. لا أكمل. طيب أحسن الله عليك. وثبت لبني هدئ القراءة قليلا. طيب تبشر شيخنا. فثبت ربنا عز وجل لنفسه عينا، وثبت لبني آدم أعينا، فقال: ترى أعينهم تفيض من الدمع. فقد خبرنا ربنا أن له عينا، وأعلمنا أن لبني آدم أعينا. وقال لإبليس عليه لعنة الله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وقال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فثبت ربنا جل وعلا لنفسه يدين، وخبرنا أن لبني آدم يدين، فقال ذلك بما قدمت أيديكم، وقال ذلك بما قدمت يداك، وقال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، وقال الرحمن على العرش استوى، وخبرنا أن ركبان الدواب يستوون على ظهورها، وقال في ذكر سفينة نوح واستوت على الجودي. أفيلزم ذوي الحجة عند هؤلاء الفسقة أن ما ثبت لله ما ثبت الله في هذه الآية في هذا الآي أن يكون مشبها خالقه بخلقه؟ حاش لله أن يكون هذا تشبيها، كما ادعوا لجهلهم بالعلم. نحن نقول إن الله سميع بصير كما أعلمنا خالقنا وبارئنا، ونقول من له سمع وبصر من بني آدم فهو سميع بصير، ولا نقول أن هذا تشبيه المخلوق بالخالق، ونقول أن لله عز وجل يدين يمين لا شمال فيهما قد أعلمنا الله، ونقول أن لله عز وجل يدين يمينين لا شمال فيهما قد أعلمنا الله تبارك وتعالى أن له يدين، وخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنهما يمينان لا شمال فيهما. ونقول إن من كان من بني آدم سليم الجوارح والأعضاء فله يدان يمين وشمال، ولا نقول إن يد المخلوقين كيد الخالق، عز ربنا عن أن تكون يده كيد خلقه، وقد سمى الله لنا نفسه عزيزا، وسمى بعض الملوك عزيزا، فقال وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، وسمى إخوة يوسف أخاهم يوسف عزيزا، فقالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، فليس عزة خالقنا العزة التي هي صفة من صفات ذاته كعزة المخلوقين الذين أعزهم الله بها، ولو كان كل اسم سمى الله لنا به نفسه وأوقع ذلك الاسم على بعض خلقه كان ذلك تشبيه الخالق بالمخلوق على ما توهم هؤلاء الجهلة من الجهمية، لكان كل من قرأ القرآن وصدقه بقلبه أنه قرآن ووحي وتنزيل قد شبه خالقه بخلقه، وقد علمنا ربنا تبارك وتعالى أنه الملك، وسمى بعض عبيده ملكا فقال وقال الملك ائتوني به، وأعلمنا جل جلاله أنه العظيم، وسمى بعض عبيده عظيما فقال وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وسمى الله بعد خلقه عظيما فقال وهو رب العرش العظيم، فالله العظيم وأمطر اسم العظيم على عرشه، والعرش مخلوق، وربنا الجبار المتكبر، فقال السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، وسمى بعض الكفار متكبرا جبارا فقال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، وبارئنا عز وجل الحفيظ العليم، وخبرنا أن يوسف عليه السلام قال للملك اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وقال وبشروه بغلام عليم، وقال بغلام حليم، فالحليم والعليم اسمان لمعبودنا جل وعلا، قد سمى الله بهما بعض بني آدم، ولو لزم يا ذوي الحجى أهل السنة والآثر إذا أثبتوا لمعبودهم يدين كما ثبتهما الله لنفسه، وثبتوا له نفسا عز ربنا وجل، وأنه سميع بصير يسمع ويرى ما ادعى هؤلاء الجهلة عليهم ما ادعى هؤلاء الجهلة عليهم أنهم مشبهة لا لزم كل من سمى الله ملكا أو عظيما ورؤوفا ورحيما وجبارا ومتكبرا أنه قد شبه خالقه عز وجل بخلقه. حاش لله أن يكون من وصف الله جل وعلا بما وصف الله به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم مشبها خالقه بخلقه. فأما احتجاج الجهمية على أهل السنة والآثار في هذا النحو بقوله ليس كمثله شيء، فمن القائل إن لخالقنا مثلا أو إن له شبيها، وهذا من التمويه على الرعاع والس... فمن القائل إن لخالقنا مثلا. لا أحسن الله لكم شيخنا، على الرعاع والسفل كيف تقرأ؟ نعم، على الرعاع والسفل. نعم أحسن الله لكم. فمن القائل إن لخالقنا مثلا أو إن له شبيها، وهذا من التمويه على الرعاع والسفل، يموهون بمثل هذا على الجهال يوهمونهم أن من وصف الله بما وصف به نفسه في محكم تنزيله أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فقد شبه الخالق بالمخلوق، وكيف يكون يا ذوي الحجى خلقه مثله؟ نقول الله القديم لم يزل والخلق محدث مربوب، والله الرازق والخلق مرزوقون، والله الدائم الباقي وخلقه هالك غير باق، والله الغني عن جميع خلقه والخلق فقراء إلى الله خالقهم، وليس في تسميتنا بعض الخلق ببعض أسامي الله بموجب عند العقلاء الذين يقيلون عن الله خطابه أن يقال إنكم شبهتم الله بخلقه إذ أوقعتم بعض أسامي الله على خلقه. وهل يمكن عند هؤلاء الجهال حل هذه الأسامي من المصاحف أو محوها من صدور أهل القرآن أو ترك تلاوتها في المحاريب وفي الجدور والبيوت؟ أليس قد أعلمنا منزل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم أنه الملك وسمى بعض عبيده ملكا، وخبرنا أنه السلام وسمى تحية المؤمنين بينهم سلاما في الدنيا وفي الجنة، فقال تحيتهم يوم يلقونه سلام. ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم قد كان يقول يقول يوم فراغه من تسليم الصلاة اللهم أنت السلام ومنك السلام، وقال عز وجل ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، فثبت بخبر الله أن الله هو السلام كما في قوله السلام المؤمن المهيمن، وأوقع هذا الاسم على غير الخالق البارئ، وأعلمنا عز وجل أنه المؤمن وسمى بعض عباده المؤمنين، فقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله الآية، وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وقال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وقد ذكرنا قبل أن الله خبر أنه سميع بصير، وقد أعلمنا أنه جعل الإنسان سميعا بصيرا، فقال هل أتى على الإنسان حين من الدهر إلى قوله فجعلناه سميعا بصيرا، والله الحكم العدل. وخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن عيسى بن مريم ينزل قبل قيام الساعة حكما عدلا وإماما مقسطا، والمقسط أيضا اسم من أسامي الله عز وجل. في خبر أبي الزناد يعني الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسامي الرب عز وجل فيه والمقسط، وقال في ذكر الشقاق بين الزوجين وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فأوقع اسم الحكم على حكم الحكم على حكمي على حكمي الشقاق لا حكمي والله العدل. أحسن الله إليكم شيخ. فأوقع اسم الحكم على حكمي الشقاق والله العدل، وأمر عباده بالعدل والإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم قد خبر أن المقسطين في الدنيا على منابر من نور أو من لؤلؤ يوم القيامة، ف فاسم المقسط قد اوقعه النبي صلى الله عليه وسلم على بعض اوليائه الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولوا. وفي خبر عياض بن حمار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اهل الجنه ثلاثه: عفيف متصدق وذو سلطان مقسط، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. نعم، احسن الله اليكم شيخ. ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. عن عياض بن حمار المجاشي أيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. قال أبو بكر: وإن كان نعم شيخنا المجاشعي. نعم، أحسن الله عليكم. عن عياض بن حمار المجاشعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قال أبو بكر: وإن كان المقسط اسم من أسامي ربنا جل وعلا، وبارئنا الحليم جل ربنا، وسمى الله إبراهيم عليه السلام حليما، فقال: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وأعلمنا أن نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم، فقال في وصفه: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، والله الشكور، وسمى بعض عباده الشكور، فقال: وقليل من عبادي الشكور، فسمى الله القليل من عباده الشكور والله العلي. وقال في مواضع من كتابه يذكر نفسه عز وجل: إنه علي حكيم. وقد سمى بهذا الاسم كثير من شيخنا. وقد سمي ولا قد سمى؟ نعم، سمي بهذا الاسم. وقد سمي بهذا الاسم كثير من الآدميين. لم نسمع عالما ورعا زاهدا فاضلا فقيها ولا جاهلا أنكر على أحد الآدميين تسمية ابنه عليا، ولا كره أحد منهم هذا الاسم للآدميين. قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه باسمه حين وجه إليه، فقال: أدعو لي عليا، والله الكبير، وجميع المسلمين يوقعون اسم الكبير على الشيخ ذوات عدد من المخلوقين يوقعون اسم الكبير على الشيخ الكبير وعلى الرئيس وعلى كل عظيم وكثير من الحيوان وغيرها. ذكر الله قول إخوة يوسف للملك: إن له أبا شيخا كبيرا. وقالت الخثعمية للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا. فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها تسميتها أباها كبيرا، ولا قال لها إن الكبير اسم من أسامي الله تعالى. وفي قصة شعيب: وأبونا شيخ كبير، وربنا عز وجل الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوقع اسم الكريم على جماعة من الأنبياء، فقال: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. وقال عز وجل: فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد من هؤلاء الأنبياء كريما، والله الحكيم، وسمى كتابه حكيما، فقال: ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم. وأهل القبلة يسمون لقمان الحكيم، إذ الله أعلم أنه آتاه الحكمة، فقال: ولقد آتينا لقمان الحكمة. وكذلك العلماء يقولون: قال الحكيم من الحكماء، ويقولون: فلان حكيم من الحكماء. والله جل وعلا الشهيد، وسمى الشهود الذين يشهدون على الحقوق شهودا، فقال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. وقال أيضا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وسمى الله عز وجل ثم وسمى الله عز وجل ثم نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وجميع أهل وجميع أهل الصلاة المقتول في سبيل الله شهيدا. والله الحق، قال الله عز وجل فالحق والحق أقول، وقال فتعالى الله الملك الحق، وقال عز وجل ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، وقال وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، وقال وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، وقال وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك، وقال الملك يومئذ الحق للرحمن، وقال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق، وقال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وقال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، فكل صواب وعدل في حكم أو فعل ونطق فاسم الحق واقع عليه، وإن كان اسم الحق اسم من أسامي ربنا عز وجل لا يمنع أحد من أهل القبلة من العلماء من إيقاع اسم الحق على كل عدل وصواب، والله الوكيل كما قال الله عز وجل وهو على كل شيء وكيل، والعرب لا تمانع بينها من إلقاء اسم الوكيل على من يتوكل لبعض بني آدم، والنبي صلى الله عليه وسلم في خبر جابر قد قال له اذهب إلى وكيلي بخبر وفي أخبار بخبر وفي أخبار فاطمة بنت قيس. نعم شيخ أحسن الله إليك. قال قد قال له اذهب إلى وكيلي بخيبر، وفي أخبار فاطمة بنت قيس في مخاطبتها للنبي صلى الله عليه وسلم لما أعلمته أن زوجها طلقها قالت وأمر وكيله أن يعطيني شيئا، وأنها تقالت ما أعطاها وكيل زوجها، والعجم أيضا يوقعون اسم الوكيل على من يتوكل لبعض الآدميين كإيقاع العرب سواء، وأعلم الله أنه مولى الذين آمنوا في قوله ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، وقال عز وجل ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، فأوقع اسم الموالي على الموالي على العصبة على العصبة، فقال النبي صلى الله على العصبة. نعم شيخنا صوتك تقطع قليلا. نعم أحسن الله إليك. فأوقع اسم الموالي على العصبة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعليا الموالي على العصبة. نعم أحسن الله إليك. فأوقع اسم الموالي على العصبة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه. وقد أمليت هذه الأخبار في فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة لما اشتجر جعفر وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة في ابنة حمزة، قال لزيد أنت أخونا ومولانا، فأوقع اسم المولى أيضا على المولى من أسفل كما أوقع اسم المولى على المولى من أعلى، على المولى من أسفل، يعني اللي هو أنت فوقه في المكانة يسمى مولاك، وهذه تقال للخادم وكذا، وتقال إذا شخص له سيد فيقال هذا مولاي، سواء كان خادما أو كان عبدا معتوقا أو ما شابه ذلك. نعم أحسن الله إليك شيخنا. فكل معتق قد يقع عليه اسم مولى، ويقع على المعتق المتقي اسم مولى. وقال صلى الله عليه وسلم في خبر عائشة رضي الله عنها: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فقد أوقع الله ثم رسوله ثم جميع العرب والعجم اسم المولى على بعض المخلوقين، والله عز وجل الولي، وقد سمى الله نبيه صلى الله عليه وسلم وليا، فقال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة، الآية. فسمى الله هؤلاء المؤمنين أيضا الذين وصفهم في الآية أولياء المؤمنين. وأعلمنا أيضا ربنا عز وجل أن بعض المؤمنين أولياء بعض في قوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. والله جل وعلا الحي، واسم الحي قد يقع أيضا على كل ذي روح قبل قبض النفس وخروج الروح منه قبل الموت. قال الله تبارك وتعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. واسم الحي قد يقع أيضا على الموتان. الموتان شيخنا صحيح؟ أحسن الله. قال الله تعالى: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. وقال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. والله الواحد، وكل ما له عدد من الحيوان والموتان. فاسم الواحد قد يقع على كل واحد من جنس منه، إذا عد قيل واحد واثنان وثلاثة، إلى أن ينتهي العدد إلى من تهي إليه. وإذا كان واحد من ذلك الجنس قيل: هذا واحد. وكذلك يقال: هذا الواحد صفته كذا وكذا. لا تمانع العرب في إيقاع اسم الواحد على ما بينت. وربنا جل وعلا الوالي، وكل من له ولاية من أمر المسلمين فاسم الوالي واقع عليه عند جميع أهل الصلاة من العرب. وخالقنا جل وعلا التواب. وقال الله عز وجل: إن الله كان توابا رحيما. وقد سمى الله جميع من تاب من الذنوب توابا، فقال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وما قول عند كل مؤمن أن هذا الاسم الذي هو اسم الله ليس هو على معنى ما سمى الله التائبين به، لأن الله إنما أخبر أنه يحب التوابين، أي من الذنوب والخطايا. وجل ربنا وعز أن يكون اسم التواب له على المعنى الذي أخبر أنه يحب التوابين من المؤمنين. ومعبودنا جل جلاله الغني قال تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء. واسم الغني قد يقع على كل من أغناه الله تعالى بالمال. قال جل وعلا ذكره: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وقال: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عند بعثه معاذا إلى اليمن: وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وقال ضمام بن ثلبة للنبي صلى الله عليه وسلم: الله أمر في الكسر شيخنا ضمام. نعم، أحسن الله إليك شيخ. وقال ضمام بن ثعلبة للنبي صلى الله عليه وسلم: الله أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا فتردها على فقرائنا؟ قال: نعم. وربنا جل وعلا النور، وقد سمى الله بعد خلقه نورا، فقال: مثل نوره كمشكاة فيها مصباح.

وسموا الله بهذه الأسامي التي خبر الله بها أنها له أسامي، وسموا هؤلاء المخلوقين بهذه الأسامي التي سماهم الله بها، هم مشبهة. سموا فعل أمر، سموا الخبر. أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا عود من قوله وسموا الله بهذه الأسامي. لا عاد ما في حاجة. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. فعود مقالتهم هذه توجب أن على أهل التوحيد الكفر بالقرآن وترك الإيمان به وتكذيب القرآن بالقلوب والإنكار بالألسن، فأقذر بهذا من مذهب وأقبح بهذه فأقذر بهذا صيغة مبالغة للاستقبال. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. فأقذر بهذا من مذهب وأقبح شهنة ولا وأقبح؟ لا وأقبح. نعم أحسن الله. من صيغ المبالغة بالعربية، في عندك صدى. من صيغ المبالغة في العربية ما أفعله وأفعل به. فعندما نقول ما أقذره أو أقذر به نفس المعنى. أحسن الله إليك شيخنا وبارك فيك. فأقذر بهذا من مذهب وأقبح بهذه الوجوه عندهم، عليهم لعائن الله وعلى من ينكر جميع ما وصف الله به نفسه في محكم تنزيله، والكفر بجميع ما ثبت عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم بنقل أهل العدالة موصولا إليه في صفات الخالق جل وعلا. باب ذكر أخبار في هذا الفصل بيّن رحمة الله عليه بأمثلة لا يمكن للإنسان معها أن يدفعها أو أن يدفع شيئا منها، أن كثير مما جاء من صفات الله ومن أسماء الله سبحانه وتعالى يقع على المخلوقين. فلماذا تأتي أيها الجهمي البعيد إلى موضع مثلا اليد وتقول إذا أثبتناها سيكون هذا تشبيها؟ طيب لماذا إذا أثبتنا العلم لا يكون تشبيها؟ لماذا إذا أثبتنا اسم الولي لا يكون تشبيها؟ لماذا؟ إذن على طريقتك هذه فكل المسلمين مشبهة، سواء وافقوك أو خالفوك أو وافقوا شيئا من هذا الذي ذكره الشيخ من هذه الأمثلة الغزيرة جدا غزيرة جدا. تجد هذه الصفات أو الأسماء تقع على المخلوق وتقع على الخالق، وفيها نوع اشتراك. يعني عندما الله سبحانه وتعالى يقول عن نفسه إنه المولى، وعندنا السيد في الخلق يسمى مولى، طيب ألا يوجد نوع من الاشتراك في المعنى؟ وإلا كلمة مولى المنسوبة لله لا معنى لها. الله يقول عن نفسه الرحيم، ونبيه رحيم عليه الصلاة والسلام، بالمؤمنين رؤوف الرحيم. طيب الرحمة المنسوبة للنبي عليه الصلاة والسلام والرحمة المنسوبة لله تعالى أليست مشتركة في المعنى؟ نعم، لكن ليست مشتركة بالصفة. فرحمة الله هي صفة لله غير مخلوقة، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم مخلوقة. رحمة الله تتعلق بإرادة الله، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بإرادة غيره ألا وهي إرادة الله مثلا. فهناك فارق في صفات هذه الرحمة، إلا أن معنى الرحمة واحد. فكذلك اليد المنسوبة لله سبحانه وتعالى لا نقول لا نعرف معناها، وإلا لماذا هي يد؟ ما الفرق بين اليد والعلم؟ إذا كانت كلمة يد لن نفهم معناها، ما الفرق بين اليد والعين؟ ما الفرق بين اليد والساق؟ فلا، في معنى في الساق مشترك مع المعاني التي يعرفها العرب، لا يمكن أن تكون خارجة عن معاني التي يعرفها العرب، إلا فالله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام ليس عربيا ولا مبينا. لكن أنا ما في شرط أنني إذا فهمت معنى اليد أن آتي وأعرف أن عفوا إذا عرفت معنى اليد أن أعرف وصفها. فالآن لو قلت لك عندي خزانة من خشب، هل عرفت وصفها؟ أنت فهمت ما هي خزانة من خشب، لكن عرفت كبيرة صغيرة، خشب من أي نوع، مضغوط غير مضغوط، مدهون غير مدهون، لها باب ما لها باب، ما عرفت شيء من صفاتها. قد تكون على صفة أنت لا يمكن أن تتخيلها ولم ترى مثلها، لكن أنت فهمت المعنى العام، أو قلت خزانة حتى لو لم أقل من خشب، حتى يصير عندك أشياء يمكن مصنوعة من الخزانة أنت ما تخطر على بالك، يمكن مصنوعة من أي مادة من المواد التي لا تخطر على بالك، من ثلج مثلا، عرفت؟ فبارك الله فيكم. نعم هناك معنى مشترك، لأن الله خاطبنا بكلام عربي، لكن الصفة ليست مشتركة. وهنا يأتي الخبث الذي يفعله بعض الجهمية، فيأتي ويقول لك: أنت تقول إنك تفهم معنى اليد، فأخبرني عن معنى اليد. هنا كثير من أهل السنة يصيبه العي، لا يعرف ماذا يقول، فيقول: اليد تليق بجلاله. يقول لهم: تليق بجلاله؟ أنت ما تكلمت لي عن معنى اليد، إيش معنى اليد؟ أجبني يا أيها السني. ويقول له: لا، هي يد لله. طيب أنت ما أجبتني عن معنى اليد. طيب ما الجواب على هذا؟ الجواب أن العرب ما أعطت مرادفا لكلمة يد، ما تجد في قواميس العرب أي مرادف لكلمة يد. فلا يمكن الآن أعطيني معنى يد الإنسان، ها، حد يستطيع أن يعطي معنى يد الإنسان؟ لو سألت الجهمي سيجيبك بجواب خبيث، يقول لك: يد الإنسان هي الجارحة. فتقول له: كذبت أو أخطأت أو جهلت، لأن الجارحة هي صفة ليد الإنسان. أليست الرجل جارحة؟ يقول لك: نعم. طيب إذن معنى اليد رجل؟ لا يمكن، لا يمكن. إذن لو يعني على سبيل المثال، لو قلت لك: ما معنى كتاب؟ فأنت تستطيع مثلا أن تقول: هو الشيء الحاوي على معلومات مثلا مجمعة مرتبة منسقة. لو جاء شخص وقال لك: لا، الكتاب معناه ورق، ستقول له: لا، أنت تصف لي الكتاب، أنا في عندي كتاب PDF أتكلم عنه، ما أتكلم عن كتاب ورقي. ورق هذا صفة للكتاب، هذا وصف للكتاب، لكن الكتاب ليس هو الورق. كذلك اليد، اليد ليس معناها جارحة، يد الإنسان كلمة جارحة هذه صفة لها. يقول لك: طيب ماشي، عضو. طيب أليس الأنف عضو؟ فإذا يعني اليد والأنف لها نفس المعنى؟ أكيد لا. إذا عضو هي وصف ليد الإنسان. الآن لو جئتك إلى يد الباب، هل تستطيع أن تصفها بأنها جارحة؟ يقول: لا، لا أستطيع. طيب هل تستطيع أن تقول إنها عضو؟ يقول: صعب، العرب لا تسمي مثل هذه أعضاء، تتكلم عن أطراف الإنسان تقول أعضاء، وأحيانا تصف الأشياء المقطعة بأنها أعضاء، لكن هكذا يد الباب ما تقول العرب عنها عضو، ولا تقول عنها جارحة. فإذا قولك إن معنى اليد جارحة هذا كذب أو جهل، إما يعني إما أنك لا تفهم العربية أيها البعيد، أو إنك تحاول أن تزور لتستغل أن بعض الناس قد ينساق معك. العرب لم تضع مرادفا لكلمة يد. الآن ما معنى أسد؟ ممكن آتيك بغضنفر، ممكن آتيك بليث. ما معنى سيف؟ حسام. ما معنى ذهب؟ زخرف، عسجد. ما معنى فضة؟ ورق. أنا الآن آتيك بمرادفات أستطيع، ليش؟ لأن العرب وضعت مرادفات لهذا، لكن اليد ما وضعت لنا مرادفات. طيب إيش نعمل؟ نخترع لك مرادفة مشان نفسر فيها اليد؟ في إنسان في الدنيا لا يعرف معنى كلمة يد؟ طيب أنا سأعطيك معنى لليد، أقول لك: هاند بالإنجليزي، وكلنا نفهم، يعني حتى اللي ما يفهم إنجليزي يعرف أنه معنى كلمة يد بالإنجليزي هاند، أي ونحن صغار نتعلمها. هل أنت تستطيع أن تقول إن يد الله بالإنجليزي معناها هاند؟ لا يستطيع. ليش؟ لأنه إما مفوض، فإذا فوض فاليد لا تترجم عنده إلى هاند. ليش؟ لأن اليد ما يستطيع أن يعطيها معنى، هذا المفوض الأشعري الجهمي. أو أنه يؤولها إلى النعمة. طيب النعمة ما هي هند؟ طيب الآن أنا أعطيتك معنى، ماشي، أنت تقول هذا معنى بالإنجليزي، أنا يا أخي عربت هذه الكلمة، أنا أعتبرها عربية. نحن أنا وأصدقائي نستخدم كلمة هند كما نستخدم الكلام العربي، وهكذا نفهمها. هل تستطيع ذلك؟ أنا أعطيتك معناها. يقول لك لا، المعنى يجب أن تقول جارحة أو غير جارحة. أقول له إذن أنت تخادعني، أنت تخادعني، أنت لا تريد معنى، أنت تريد أن تلزمني بصفات يد المخلوق. فعند ذلك أقول لك لا أستطيع أن أصف يد الله بصفات يد المخلوق، أستطيع أن أصف الله بصفات يد الله، أنها يد عظيمة. ليش؟ لأنها من الله، وكل ما من الله عظيم، الله عظيم. أنها لا تفنى، أنها لا ابتداء لها، أصفها لك. نعم، أصف لك يد الله بأنه يخلق بها، بأنه يكتب بها، كتب بها التوراة، ويغرس بها، غرس بها نبات الجنة، نبات جنة عدن. أقول لك إنها يطوي بها، يد تطوي، يطوي بها السماء، يد تحمل، يد تخلق، لما خلقت بيدي، تحمل كما في الحديث يحمل السماوات على إصبع كذا. هذه صفات يد ربنا، أكثر من هذا ماذا تريد؟ إذا أردت أن أصفها بصفة يدك أنت أيها المخلوق لن أفعل ذلك. هذه النقطة من فهمها تنحل عنده كثير من إشكاليات الأشعرية. فإذا نعود إلى الفصل الذي ذكره الإمام رحمة الله عليه، هذا فصل عظيم، فصل يبين لك أن لا يمكن للإنسان أن يفر من إثبات لله صفات أو أسماء هي موجودة عند الخلق، لا يمكن. فإذا قال إن هذا يقتضي التشبيه بالنسبة لليد والوجه والعين، فإذا هذه أيضا لماذا لا تقتضي التشبيه؟ بالعكس، التشبيه هنا أولى. يعني الآن أنا ممكن في المخلوقات أقول لك هل يد النملة تشبه يد الإنسان؟ لا تشبهها، من يعني وين الشبه؟ عرفت؟ ما في شبه، هذه يد وهذه. طيب، لكن العلم، صفة العلم منسوبة لله وصفة العلم منسوبة للبشر، ما الفرق بينها؟ لا أقصد ما الفرق بينها أن علم الله قديم وكذا كما يقال، أو علم الله يعني لا ابتداء له، وعلم الله شامل لكل شيء ويعلم المستقبل والماضي. لا، أنا أقصد من حيث معنى العلم العام، هذا علم وهذا علم. معنى كلمة علم ليس صفة هذا العلم، هل هناك فرق من حيث المعنى؟ العلم معروف معناه، لا يمكن أن تقول علم الله معناه سمع، ولا معناه عين، ولا معناه، ما تستطيع ذلك. فإذا العلم المنسوب لله والعلم المنسوب للبشر كله علم على معنى العلم في العربية، هذا أدعى للتشبيه. القدرة، ستقول لي لا، في فرق بين علم الله وعلم المخلوقين، علم الله. إذن أنت تفرق في صفات هذا العلم، لكن أنت تعرف معنى العلم. ما تقول أنا أثبت لله علم ولا أعرف معنى العلم المنسوب لله، لا تستطيع ذلك، لأنك بذلك جهلت خالقك، ما تستطيع. فأنت تثبت لله علم، تثبت للبشر علم، لأنك ما تستطيع أن تنتفي من ذلك. فعند ذلك هذا أدعى للتشبيه، ستقول لا، أنا أفرق من حيث صفات هذا العلم، صفات علم ربنا ليست كصفات علمنا. نقول لك نعم، وكذلك صفات يد ربنا ليست كصفات يدنا، ولكن هذه يد وهذه يد، هذا وجه وهذا وجه. بدك تكفر باليد، تكفر بالعلم، تكفر بالقدرة، تكفر بأسماء الله المولى النصير كذا، هذا كله تكفر به. فعرفتم خطر هذه المبادئ التي يأتون بها؟ ولهذا الجهمية أكثر اتساقا مع مذهبهم. الجهمية لا يثبتون شيئا، لا يثبتون، خلاص الله في كل مكان وخلاص انتهى الموضوع، لا نثبت له شيء، لا نثبت له لا علم لا كذا لا كذا لا كذا لا كذا. لكن المشكلة عند الجهمية أنهم يثبتون لله ذاتا، اللي هي النفس كما سميناها تبعا للقرآن. الجهمية يثبتون الذات ويقولون هي في كل مكان. هنا يأتيهم الفيلسوف، الفلاسفة لا يثبتون حتى الذات، الفلاسفة يقولون الجهمية تعال أنت أثبتت ذات ونحن لنا ذوات، فطالما أنك أثبتت لله ذات وأثبتت لنا ذات إذن أنت شبهت، نحن أكثر اتساقا، نحن لا نثبت شيئا. فيأتي الملحد يقول أنتم حتى لو أثبتتم الله من حيث المعنى فأيضا عندنا معاني أخرى، قاعدة فيثاغورس مثلا هذه معنى، فأنتم تشبهون الله بالمعاني، تشبهون الله بالحب، تشبهون الله بالحرب، تشبه بالحب بالكره بالبغض، هذه كلها معاني، فأنتم الإله الذي تثبتونه معاني، وهذه المعاني موجود معاني، إذا في نوع من الشبه. بالتالي ألحدوا وخلصونا ورحونا منكم أحسن ما تدعون الإسلام وتحرفون الدين من داخله. لا، قول أهل السنة هو الأوفق لكتاب الله وللعقل وللنقل. نعم، أحسن الله إليك شيخنا. قال رحمه الله: باب ذكر أخبار رويت. شيخنا رويت رويت باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. تأولها بعض من لم يتحرى العلم على غير تأويلها، ففتن عالما ففتن أو ففتن عالما أهل الجهل والغباوة، حملهم الجهل بمعنى الخبر. ففتن لعله. ففتن عالم من أهل الجهل والغباوة، حملهم الجهل بمعنى الخبر على القول بالتشبيه جل وعلا عن أن يكون وجه خلق من خلقه مثل وجهه الذي وصفه الله بالجلال والإكرام ونفى الهلاك عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقولن أحدكم لأحد قبح الله وجهك وجه من ووجها أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته. وحدثنا ربيع بهذا الإسناد سواء قال: إذا ضرب أحدكم فليتجنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضرب أحدكم فليتجنب الوجه ولا يقل قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم فليتجنب الوجه ولا يقول أن قبح الله وجهك، بمثل حديث أبي موسى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا ضرب أحدكم فليتجنب الوجه. قال أبو بكر: ليس في خبر ابن عجلان أكثر من هذا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاتل أحدكم فليتجنب فيجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. قال أبو بكر: توهم بعض من لم يتحرى العلم أن قوله على صورته يريد صورة الرحمن عز ربنا وجل عن أن يكون هذا معنى الخبر، بل معنى قوله خلق آدم على صورته الها في هذا الموضع كناية عن اسم المضروب والمشتوم، أراد صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم على صورته على صورة هذا المضروب الذي أمر الضارب باجتناب وجهه بالضرب، والذي قبح وجهه فزجر والذي قبح وجهه فزجر فزجر صلى الله عليه وسلم أن يقول ووجه من أشبه وجهك، لأن وجه آدم شبيه وجوه بنيه، فإذا قال الشاتم لبعض بني آدم قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك كان مقبحا وجه آدم صلوات الله عليه صلوات الله وسلامه عليه الذي وجوه بنيه شبيهة بوجه أبيهم، فتفهموا رحمكم الله معنى الخبر، لا تغلطوا ولا تغالطوا فتضلوا عن سواء السبيل وتحملوا على القول بالتشبيه الذي هو ضلال. وقد رويت في نحو هذا اللفظ أغمض، يعني من اللفظة التي ذكرناها في خبر أبي هريرة وهو ما حدث نبي يوسف. رويت في نحو لفظة أغمض. أحسن الله لكم شيخنا. وقد رويت في نحو هذا لفظة أغمض، يعني من اللفظة التي ذكرناها في خبر أبي هريرة وهو ما حدثنا به يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبح لجه فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن. وروى الثوري هذا الخبر مرسلا غير مسند. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبح الوجه فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن. قال طيب. أبو بكر هذه سأعلق عليها وقد نكمل في المجلس القادم لأن ما بقي وقت حتى نقرأ الباب كاملا ونعلق عليه كاملا. هذه المسألة من المسائل التي غلط فيها ابن خزيمة رحمة الله عليه، وهي مسألة تأويل هذا الحديث. وعلينا أن ننتبه إلى مسألة مهمة في باب الكلام عن العقائد، وقاعدة كبيرة وجب علينا أن نعتني بتفهمها. الآن لنفترض أن إنسانا جاء إلى حديث أو آية فيها ذكر شيء من صفات الله سبحانه وتعالى ففهمها على غير ما فهمها أهل السنة، هل هذا يكون مبتدعا؟ يعني لنأتي إلى شيء صريح مثلا ويبقى وجه ربك، فجاء سين من الناس وفهمها ويبقى عظمة ربك، هكذا فهمها، بقى أنت تقول أنا ما تفهم هكذا، هو هكذا فهمها. ولكن تسأله تقول يعني أنا وردت آيات في الوجه وكذا وأحاديث، يقول لك نعم الله له وجه لكن أنا هكذا فهمتها. هل عند ذلك تقول له أنت جهمي؟ لا. ليش؟ هذا فهمه للنص. الجهمي من؟ الجهمي الذي يحرف النص لأن هذا النص يقتضي عنده التشبيه، فهو يريد إنكار الله سبحانه وتعالى، يريد أن ينكر حقيقة الله سبحانه وتعالى تنزيها لله بزعمه، يزعم أن ربنا غير منزه غير مقدس فيريد أن ينزهه عن صفاته الواردة، هذا هو الجهمي. فالذي تأول هذا الحديث من الجهمية تأوله لماذا؟ لأنه ينكر أن لله صورة. ابن خزيمة الواضح أنه هذا فهمه للحديث. طبعا أهل السنة يستندون إلى حديث آخر اللي هو الحديث الذي سيضعفه ابن خزيمة، وهو حديث فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، مو على صورته، على صورة الرحمن، وهذا صحيح، صححه الإمام أحمد وصححه علي بن المدين، وإن كان عدد من أهل العلم يعني يقولون هو ليس ثابت وما شابه ذلك، لا صححه واحتجوا به وهو صريح في المسألة. عرفت؟ ابن خزيمة الواضح أنه ما وصل إليه قول أهل العلم في هذه. ليش؟ لأنه يقول لك يعني شوف هنا تأولها بعض من لم يتحرى العلم على غير تأويلها ففتن عالما من أهل الجهل والغباوة. هل يمكن لواحد مثل ابن خزيمة قد علم أن أحمد بن حنبل قال إن الوجه هنا إن الهاء هنا عائدة إلى الله فإن الله خلق آدم على صورته، يعني على صورة الله، على صورة الرحمن، هذا قول أحمد وإسحاق بن راهوية وغيرهم من أهل العلم، فهل يمكن لابن خزيمة أن يكون علم بمقالتهم ثم يقول إن هذه قال بها أهل الجهل؟ وابن خزيمة بمن يعظم نفسه بموافقته لهؤلاء؟ فهل يمكن أن يكون سامع بمقالتهم وثبت عنده أنهم فعلا قالوا هذا الكلام ثم يقول جهل؟ سيقول أخطأ فيه بعض أهل العلم إذا أراد أن يخالفهم، أخطأ فيه بعض أهل العلم، ماشي، أو يقول هناك من أخطأ وهناك من شب، على الأقل يعني يعطي مخرج لأئمة العلم هؤلاء يفصل في المسألة مثل أهل العلم هنا لما تكلموا في هذه المسألة قالوا لا يؤول هذا الحديث إلا جهمي خبيث أو رجل ضعيف الرأي. هذا كلام إسحاق بن راهوية. ليش ضعيف الرأي؟ يقول لك ما انتبه لمعنى الحديث، أو أخطأ في معنى، أو ظن توهم أن معنى الحديث فيه تشبيه، فضعف رأيه أدى به إلى هذا التأويل. قد لا يكون جهميا، وهذه نحن نبهنا عليها أين؟ في الخلال نبهنا عليها. ليش؟ حتى ما نتوهم أن كل من أخطأ في هذا يكون جهميا، أو كل من أخطأ يكون جهمي. في فرق في درجات من أخطأ ومن تعمد التحريف، من انتسب إلى طائفة من أصولها التحريف، في فرق كبير. وهذه المسألة بقى اللي طاير لك فيها أعداء السلف وينشرون ابن خزيمة وابن خزيمة، وهم ما حصلوا يعني شعرة من غيرة ابن خزيمة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي روح أول هذا الحديث مثل ابن خزيمة بس يكون عندك ربع غيرته على سنة النبي. أقول له تنزل هكذا لأولئك، ما بدي ربع غيرة ابن خزيمة، عشر غيرة ابن خزيمة خلي يصير عندك على سنة النبي وعلى اتباع السلف. بعد ذلك تعال أول هذا الحديث مثل ابن خزيمة ونقول إنك أخطأت مثله خطأ هكذا. عرفت؟ ففي فرق بين المخطئ وبين المتجهم، خاصة في مثل هذا الباب. هل ابن خزيمة يثبت الوجه؟ مر معنا أنه أثبت الوجه، فإذا هو لا يوافق الجهمية في هذا. الجهمية ينكرون، يؤولونه لأنهم ينكرون الوجه، يؤولونه لأنهم ينكرون الصورة. ابن خزيمة يثبت الصورة، ففي نفس الكتاب تبرئة ابن خزيمة من التجهم. فإذا هنا من ضعف الرأي، مع أن ابن خزيمة عالم وإمام، لكن هذه زلة، ضعف رأيه في هذا، ضعف نظره في هذه المسألة. عرفت؟ فهذا الذي نقوله، ولعلنا نزيد كلاما في المجلس القادم بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو نبقي البث شيخنا حتى يستدرك الإخوة في اليوتيوب.